وقلت لنفسي قولا ليس كأبا فالحاكم الله وسلمي تسلمي فالحاكم الله يكشف البلوى هو الله ما لك غير الله أحد ابشر يا عم الشيخ شبيب ابشر يا عم الشيخ شبيب انت في روضات الجنه ابشر ابشر ابشر ابشر وانت في الجنه لانك من اهل القران ابشر ابشر رحمت فكن بقلب سليم حسبي الله. الصلاة على الحبيب نور، الصلاة على سيدنا النبي نور، واللي يصلي عليه ربنا يطمن له الجنة. سمعني الصلاة على الحبيب. يا سيد السادة، يا سيد السادة، صلي صلي صلي.